فيأتي الحق الثالث بعد حق الله وبعد حق الوالدين، ألا وهو حق الرحم. فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. نقف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الرحم وقفة سريعة، ولا أطيل عليكم في هذا اليوم، ولكن ما هي إلا تذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله عز وجل يقول: وبذي القربى. ما هو القريب؟ من هو القريب؟ القريب يقصد به من تربطك به رحم، والله تبارك وتعالى سماه قريب حتى يبين لنا أن من ارتبط بك برحم ينبغي أن يكون قريبا منك وأن تكون قريبا منه. يبقى سمي قريب ليه؟ حتى يتبين لنا أن قريبك هذا لابد وأن تكون قريبا منه وأن يكون قريبا منك، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كان هناك مودة وكان هناك صلة تقاطعهم، إذا كانت القطيعة لله رب العالمين. فهذا شيء آخر سوف نتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك بعدك عنه وبعده عنك من غير عذر شرعي فهذا أمر يغضب الله تبارك وتعالى. يبقى إذن قطيعة الرحم من الأمور التي تغضب الله تبارك وتعالى، ومن الأمور التي تجلب على الإنسان غضب الله ولعنة الله، وبنص القرآن الكريم: فهل عسيتم، آية 22 و23، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن قطيعة الرحم من الأمور التي تغضب الله تبارك وتعالى. طيب أنا بسأل سؤال: الناس بالنسبة للرحم كم صنف؟ ثلاثة أصناف. تفهمين السؤال الأول؟ يعني بالنسبة لصلة الرحم وعدم صلة الرحم كم صنف؟ ثلاث أصناف. إيه ثلاث أصناف؟ الواصل والمكافئ والقاطع. الواصل هو الذي يصل أرحامه وإن قطعوه ولا ينتظر صلته، والمكافئ هو الذي لا يصل إلا إذا وصل، والقاطع هو الذي لا يصل رحمه حتى وإن وصلته. نقف مع النوع الأول. النوع الأول يسمى بالواصل، يبقى أول نوع الواصل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. الواصل هو ده المطلوب مننا، أن تكون واصلا لرحمك. يعني أنت ما تنتظرش إن هم عشان تزورهم إن هم يزوروك، لا، أنت لا تنتظر هذا، إنما الواصل هو الذي يصل رحمه ولا ينتظر أن يصلونه. بس بعض الناس يقول لك أنا مش هروح لهم غير لما يجوني، ده هذا لو سمى واصلا. الواصل الرحم هو الذي يصل رحمه حتى وإن لم يصلوا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ليس الواصل بالمكافئ. ليس الواصل بالمكافئ، ده مش زي ده، الواصل مش زي المكافئ. المكافئ لا يسمى واصلا، لأن المكافئ معناه أنت بتزورني أنا أزورك، لما تزورني أزورك، ده اسمه إيه؟ اسمه مكافئ، يعني واحدة بواحدة يعني. لكن الواصل لا ينتظر هذا، الأصل فيه أنه يكون واصلا، سواء وصله الأقرباء أو لم يصلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل، شبه، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا أرحامكم، والله تبارك وتعالى قال للرحم: لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. يبقى إذن أنت ما تنتظرش أن أقربائك يأتوك حتى تذهب إليه، لا، إن فعلت ذلك أنت لا تكون واصلا. أصل بعض الناس مثلا يعني تقول له يا أخي الله أنت ما بتزورش عمك ولا عمتك خالك ولا خالتك ولا حتى أبوك وأمك، فتسأله ليه ما بتزورش عمك ولا خالك ولا خالتك ولا أولاد عمك أو أولاد عمتك ليه؟ يقول لك الله هم بيزورونا ولا بيعرفوا حد، لما يزورونا احنا نزورهم. طبعا هو مش فاهم السؤال على فكرة، انت بتقول له ايه؟ انت تقول له لماذا لا تصل رحمك، مش انت بتقول له كده؟ هو يقول لك ايه؟ لما يزوروني ازورهم. يبقى مش فاهم السؤال، لان السؤال بيقول ايه؟ انت ليه ما بتوصلش رحمك؟ مش بقول لك انت ليه ما بتكافئش رحمك. هو بيقول لما يزوروني ازورهم، يبقى هو في الحاله دي يتواصل ولا مكافئ؟ يبقى مكافئ. لو قلت له لماذا لا تكافئ اقربائك، يبقى الاجابه عليا هتكون ازاي؟ هتقول لله لما يزوروني ازورهم، مش كده؟ لو قلت لك لماذا لا تكافئ اقربائك، هتقول لما يزوروني ازورهم، لان المكافئ واحده بواحده. لكن عندما اقول لك لماذا لا تصل رحمك، يبقى ما تقوليش ايه لما يزوروني ازورهم، يبقى الاجابه هنا اجابه ايه؟ اجابه خاطئه. فهمتوا الحته ديت يا اخوانا ولا؟ حتى اللي كمان اللي بيتكلم واللي بيجيب مش فاهم ليه، مش فاهم حتى السؤال. ما تقوليش ايه لما يزوروني ازورهم، يبقى في الحاله ديت يبقى انت ما تش فاهم ليه، مش فاهم السؤال. لان معنى صله الرحم هي الصله الدائمه او التي لا تنقطع والتي لا تنتظر ان يرد اليك الزياره. اذا الاسلام ما اراد منا ان نكون من المكافئين، وانما اراد منا ان نكون من الايه؟ من الواصلين. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الواصلين يا رب. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من قطعت رحمه وصلها. هذا هو المطلوب، هم يقطعونك وانت تصلهم، هذه الايه؟ هذه صلة الرحم. والحديث في صحيح مسلم: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اسمع عشان تفهم من الرجل ده فاهم صح. قال: يا رسول الله، لي أقرباء أصلهم ويقطعونني. يبقى هو فاهم صلة الرحم ولا مش فاهمها؟ أو أصلهم وإيه؟ ويقطعونني. يبقى هو فاهم صلة الرحم صح ولا لا؟ يبقى ده فاهم صلة الرحم صح، لأنه أصلهم ويقطعونني معنى ذلك أنه إيه؟ أنه واصل. إنما لو قال أصلهم ويصلوني أو أزرهم ويزروني، يبقى ده ما اسموش واصل، وإنما سمى إيه؟ وسمى مكافئ. فقال: يا رسول الله، لي أقرباء أصلهم ويقطعونني. يبقى إذن هذا هو الواصل للرحم. وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فماذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أدم على هذا، عشان يكون واصل، أدم على هذا، خليك كده، لأنك لو خليتك كده سوف تكون واصلا. فقال: أدم على هذا، فكأنما تسفهم الملة. الملة انتوا عارفين التراب بتاع الفرن السخن ده، كأنك بتوكلهم التراب السخن ده المولع ده. فكأنما تسفهم المل، طول ما انت بتعمل كده هم بيعملوا معاك كده، انت تصل وهم يقطعونك، كأنك تسفهم المل. وهذا معناه انك تأخذ من حسناتهم وتعطيهم من سيئاتك. يبقى اذا ما تنتظرش بقى يزروك ولا بتاع، طالما انك تريد ان تكون واصلا للرحم، هذا هو الواصل. يبقى اول صنف الواصل، الصنف الثاني المكافئ. ايه المكافئ؟ يزروني ازرهم. الإسلام ما طلب منك أن تكون مكافئا في مسألة الرحم أبدا، وإنما طلب منك أن تكون إيه؟ واصلا. هذا بالنسبة للمكافئ. أما بقى القاطع، ده الصنف الثالث، أعاذنا الله وإياكم من هذا الصنف. تقول له أنت ما بتروحش تزور أقربائك ليه؟ لا عمك ولا خالك ولا خالتك، الذين لا يصلون أرحامهم. حجتهم إيه في عدم صلتهم للرحم؟ في مسألة قطع الرحم هتلاقي الإنسان بيعتذر بحاجة من اتنين، إما يعتذر لك بأمور الدنيا، وإما يعتذر لك بأمور الدين. أمور الدنيا بقى زي إيه؟ الناس اللي بتعتذر بأمور الدنيا زي إيه؟ زي النغم اللي احنا بنسمعها على طول. ليه يا عم انت لا تصل أرحامك؟ لماذا لا تصل رحمك تسمع النغمة دي على طول؟ يقول لك يا عم والله العظيم ما انت شايف المشاغل الدنيا والشغل، والواحد لازم يشتغل عشان يأتي بالمال، والعيال والمدارس والمش عارف ايه. النغمة دي دائما بنسمعها. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يعتذرون ويصوغون لأنفسهم شيئا لقطع الرحم، فيعتذرون بأمور بأمور الدنيا. يقول لك الشغل والشغل والفلوس ومش عارف ايه، طب والعيال، طب انا لو ما اشتغلتش مش عارف هروح فين كده، يعني مفيش وقت الكلام ده كله. طبعا اقول لكل هؤلاء الذين يعتذرون بهذه الاعذار الدنيوية، لم يفهموا الدين فهما صحيحا على الاطلاق. تعرف ليه؟ سبحان الله العظيم. لان صلة الرحم من اسباب زيادة الرزق. ما بيعتذر لك بايه؟ بالشغل. ما بيروحش يزور اقربائه عشان ياتي بالمال، عشان بيشتغل، وعشان وعشان. سبحان الله، صلة الرحم سبب من اسباب زيادة الرزق والبركة، وعدم صلة الرحم سبب من اسباب تضييق الرزق. شفت بقى؟ عشان تعرف ان الناس اصلا مش فاهمة المسألة ماشية ازاي. دي انت لو عايز الرزق ياتيك ماذا تفعل؟ عليك بصلة الرحم. على فكرة الكلام ده مش كلام، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يا سلام، صدق رسول الله. عشان كده كما قلت لك، من ضمن أسباب التضييق في الرزق قطع الرحم. فلو اعتذرت بأنك مشغول وعشان الرزق وهكذا كما نسمع، فعذرك غير مقبول على الإطلاق. ليه؟ لأنك لو عايز تعالج المشكلة بتاعة الرزق ديت، علاجها يكون في صلة الرحم وليس في قطعها. فالحديث يقول: من أراد أن يبسط له في رزقه. إذن صلة الرحم تجلب لك البركة في الرزق، ومفتاح من مفاتيح الرزق. مش كده وبس، بل اسمع ماذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره كمان. يعني ايه بقى ينسأ له في أثره؟ ينسأ له في أثره يطال له في العمر. واحد يقول لي لا، ازاي العمر بيطول؟ يعني هو العمر بيطول ولا بيقصر؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وانت دلوقتي بيقول بيطول، ينسأ له في رزقه يعني يطال له في عمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وينسأ له في أثره. العمر يسمى أثر. ليه؟ لأنه يتبع الإنسان. أهل العلم بقى لما توقفوا عند هذه النقطة وينسأ له في أثره، كان لهم أقوال أربعة في حتة ينسأ له في أثره. إزاي الواصل للرحم ينسأ له في أثره يعني يطال له في عمره؟ القول الأول قالوا: ينسأ له في أثره يعني يبارك له في عمره. طب ازاي يبارك له في عمره؟ ازاي يعني؟ قالوا: يبارك له في عمره بحيث يعمل في عمره ما لم يسع غيره ان يعمله في عمر اطول منه. مثلا هتلاقي شخص مات وعنده 40 أو 50 سنة، وسبحان الله العظيم تشوف اللي عمله في حياته في المدة القصيرة ديت، هتلاقي حاجات كتيرة جدا. ترى أنه قد عمل أعمالا في هذا العمر القصير لو أن غيره أراد أن يعمله أراد فوق هذا العمر أضعاف أضعاف هذا العمر. تشوف مثلا على مثال واحد بس، لما تشوف مؤلفات ابن حجر عليه رحمة الله وتشوف الأعمال اللي عملها والكتب اللي ألفها، تقول الله الناس دي كانوا بيجيبوا وقت منين؟ فين الوقت اللي يتسع للكتب دي كلها؟ فين؟ هتلاقي المؤلف الواحد الواحد بس اللي ألفه ابن حجر ممكن ياخد عمرك كله وما ينتهيش، المؤلف الواحد. طب هو عمل بقى كم مؤلف؟ تخيل بقى 100 مؤلف مثلا. لو انت حبيت تعمل مؤلف واحد فقط مما عمله ابن حجر هتلاقي عمرك، انت عايز هو عمرك يعني مرتين ثلاثة عشان تعمل مؤلف واحد. امال ازاي عمل المؤلفات دي كلها في هذا العمر القصير؟ هذا يسمى ببركة العمر. الله عز وجل يبارك لك في عمرك بحيث ان عمرك يكون قصير، او المدة اللي انت بتعيش فيها تكون قصيرة، وتنجز فيها اعمال ايه كثيرة جدا جدا جدا. كذلك مثلا واحد مثلا اللي هي مثلا عمره 50 سنة وبسم الله ما شاء الله أولاده كبروا وراحوا الجامعة حتى تخرجوا وتزوجوا وأنجبوا، كل ده وعمره ايه 50-60 سنة بالكثير، يعني شاف أولاد أولاده كمان. هذا يسمى ببركة الايه العمر. فبعض أهل العلم قالوا وينسأ له في أثره بحيث انه في العمر القصير يعمل اعمال ايه كثيره جدا. خلاص. وطبعا عندما اقول يعمل اعمال كثيره المقصود بالاعمال هنا اي الاعمال الايه الصالحه واعمال الخير. ما في واحد مغصى يعني بيبقى عمره 30-40 سنة ومات وله اعمال كثيره، برضه له اعمال كثيره في الافلام والتمثيليات والاغاني. يا سلام، يقول لك يا سلام ده عنده 30 سنة ويا سلام ده عمل عمل 70 أغنية قبل ما يموت. بسم الله ما شاء الله، ده حاجة جميلة خالص. ده عمل مش عارف 300 فيلم قبل ما يموت وهو عنده، ومات يا عيني 40 سنة. شفت البركة؟ بركة مين يا عم الحاج صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ ده هذا من أشر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم شركم من طال عمره وساء عمله. يعني مثلا محمد عبد الوهاب مات وعنده 90 سنة. 90 سنة دي حاجة جميلة جدا. شوف بقى عمره كله حافل بالإيه بقى؟ بالأفلام وبالأغاني. آخر أغنية عملها قبل أن يموت ماذا قال فيها؟ قال جينا للدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عارفين إيه، إن شاء الله رايح في داهية إن لم تكن قد تبت إلى الله تبارك وتعالى. هل هذا يقال له هذه بركة العمر؟ لا طبعا، ليس هذا هو المفهوم. فالمقصود في الحديث ببركة العمر هنا أنه يعمل الأعمال، يعمل العمل الكثير في وقت قصير. بعض أهل العلم قالوا هذا، وطبعا هذا الكلام كلام طيب. وبعضهم قال وينسأ له في أثره فيما يتعلق بالقضاء والقدر. أنتم معايا ولا مش معايا؟ إحنا عندنا القضاء كم نوع؟ القضاء كم نوع؟ القضاء نوعان، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم ما فيهوش كلام، خلاص هو الثابت في علم الله تبارك وتعالى، ده اسمه قضاء ايه؟ مبرم، ليس فيه تغيير وليس فيه محو وليس فيه تبديل. إما هذا هو القضاء المبرم، القضاء المبرم الثابت الذي لا يتغير. والقضاء المعلق هو الذي يعلمه الملك. يبقى القضاء المعلق من اللي بيعلمه؟ الملك. فمثلا الملك مكتوب عنده ان سنك 50 سنة، فلان الفلانة ده سنه 50 سنة. بعد 50 سنة ملك الموت عارف بعد 50 سنة في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني في اللحظة الفلانية سوف يأتي لكي يقبض روحك. خلاص ده مكتوب عند الملك فلان الفلاني 50 سنة وعامل حسابه على كده. فجأة يجد الملك أن الله تبارك وتعالى يقول له أنظره 20 سنة الله. طب ازاي تيجي دي؟ الله تبارك وتعالى في علمه وفي قضائه المبرم ان ده عمره كم سنة؟ 70 سنة، ده القضاء المبرم، ويكون مكتوب عند الملك ان عمره 50 سنة. طب ليه؟ عشان الملك يسأل واحنا كمان نسأل. ما هو الملك مكتوب عنده 50 سنة، يفاجأ الملك ان ربنا سبحانه وتعالى يقول له امحو ما عندك واكتب 70. وهذا هو الذي قاله الله تبارك وتعالى في كتابه في آخر سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. عنده أم الكتاب أي القضاء المبرم الذي لا يتبدل ولا يتغير. أم ليه يمحو ويثبت؟ فين بقى؟ في القضاء المعلق اللي مع مين؟ اللي مع الملك. فالملك بقى هنا لما يعرف ان ده 50 وفجأة ربنا سبحانه وتعالى يقول له امحو ما عندك واكتب 70. طب ليه الكلام ده؟ عشان الملك يسأل واحنا كمان نسأل. طب اللي حصل ده عشان خاطر ايه؟ ليه حصل الكلام ده كله؟ فيقال له هذا بسبب صلته لرحمه، فثابت في علم الله انه سوف يصل رحمه وسوف يكون عمره 70 سنة، لكن مكتوب عند الملك 50 سنة. هذا ما يسمى بالقضاء الايه؟ المعلق، وليس القضاء المبرم. ده بالنسبة للقضاء المبرم والقضاء المعلق. ولذلك من القضاء المعلق عندما يأتيك البلاء، يبقى البلاء نازل على الإنسان خلاص، ربنا سبحانه وتعالى عارف ان البلاء ده نازل عليك خلاص، فينزل البلاء وبعدين أنت تدعو الله تبارك وتعالى فيرفع عنك هذا البلاء. فالملك عارف ان البلاء ده نازل، فجأة يشوف الملك ان البلاء ده قد رفع عنك. بماذا رفع هذا البلاء؟ بالدعاء. إذن قضاء الملك قضاء معلق، والذي عند الله تبارك وتعالى هو القضاء المبرم. فقالوا هنا وينسأ له في أثره، الزيادة في العمر هنا في الحديث جاء من هذا الباب اللي هو الخاص بالإيه؟ القضاء المبرم والقضاء المعلق. البعض الآخر بعد ما صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وينسأ له في أثره بأن يموت فيقيد الله تبارك وتعالى له الولد الصالح فيستغفر له ويدعو له ويتصدق له. الرجل مات، وبعدين عشان هذا الرجل كان من الواصلين لرحمه، ربنا سبحانه وتعالى يهيئ له ان يكون من ذريته الولد الصالح. يعمل ايه الولد الصالح او البنت الصالحه؟ صدق على ابوه، يروح يعمل حج لابوه، يروح يعمل عمره، يعمل اعمال الخير والبر، يستغفر لابيه، يدعو لابيه. طبعا الاب طبعا في قبره ويلاقي الايه؟ الحسنات داخله عليه، فكان الجزاء من جنس العمل. فكما واصل رحمه في حياته فبعد مماته بره أبناؤه وقدموا له من الخير الكثير والكثير، فوصل ثواب هذا الخير إليه كأنه حي يعمل. شوف تخيل في الحالة ديت لما بيصل إليه هذا الثواب ويصل إليه هذا الخير، وفي هذه الحالة مماته أفضل من حياته. تعرفين ليه مماته أفضل من حياته؟ ليه؟ لأنه هو حي، هو يعمل عملا صالحا وآخر سيئا، مش كده؟ أنت في الدنيا تعمل عملا صالحا وآخر سيئا، لكن ده بيوصل له العمل الصالح ولا العمل السيء؟ بيوصل له العمل الصالح فقط، ما فيش بقى وآخر سيئا. وآخر سيئا منين؟ يبقى إذن في هذه الحالة مماته أفضل من حياته. فهنا بعض أهل العلم قال وينسأ له في عمره، أخذوها من هذا الباب أن يقيد الله تبارك وتعالى له الولد الصالح امتدادا له وهو في قبره، فيشعر الأب وينعم الأب بأعمال ولده في الدنيا من الأعمال الصالحة ومن أعمال الخير، وذلك بسبب أنه كان واصلا لرحمه، فكان الجزاء من جنس العمل. فكما كنت واصلا قيد الله عز وجل إيه؟ من يصلك حتى وأنت في قبرك، أو قيد الله تبارك وتعالى من يعمل أعمالا يصل ثوابها إليك. البعض الآخر، وده القول الكام بقى اللي جاي ده؟ الرابع قالوا وينسأ له في أثره. فسروها ازاي؟ قالوا ربنا سبحانه وتعالى لما وصف مراحل عمر الإنسان ماذا قال؟ قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. فالإنسان يمر بثلاثة مراحل: طفولة وشباب وشيخوخة. الطفولة ضعف في الجسم وفي العقل، وبعدين تأتي مرحلة الشباب، وفي مرحلة الشباب ديت عقلك وقوتك في ازدياد. ده في مرحلة بعد مرحلة الشباب اسمها مرحلة بلوغ الأشد. كمان مرحلة بلوغ الأشد ديت أن يبلغ الإنسان منتهى العقل ومنتهى القوة ويثبت على ذلك. المرحلة ديت اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطي فيها للأنبياء والمرسلين الايه؟ النبوة أو الرسالة، مرحلة بلوغ الأشد. في سيدنا يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلم، وفي سيدنا موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلم. طيب نعود إلى كلامنا، يبقى دي مرحلة الشباب أو مرحلة بلوغ الأشد. تأتي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الضعف والشيبة، بقى مرحلة الشيخوخة. يعني في مرحلة الشيخوخة يعود الإنسان ويرجع الإنسان كأنه طفل. الذاكرة خلاص بتضعف، ما يستوعبش، النظر تعبان، والعظام خلاص يعني أصبحت هشة، وخلاص ما محتاج لإيه؟ لعكاز يمشي على مشجار حتى يصلب طوله، خلاص ينحني ظهره، فيعود كأنه طفل. فقال أهل العلم في هذا الحديث يقول وينسأ له في أثره، يعني لا يصاب في عقله وقلبه بضعف الشيخوخة. يعني سبحان الله، سنه بيكبر، عنده 70-80 سنة، ومخه وعقله واستيعابه كما هو، أهدي البركة بقى. فبعض أهل العلم قالوا أن الزيادة هنا هي زيادة في إيه؟ في العقل والقلب بعدم الضعف. ولذلك قال أهل العلم من علاج شيخوخة العقل صلة الرحم. يبقى ده كلام أهل العلم في إيه؟ في حديث رسول الله وينسأ له في أثره. يفسروا ينسأ له في أثره كما قلنا أربعة أقوالهم، وكل والأربعة أقوال كلها أقوال مقبولة وكلها أقوال جميلة جدا. بعض الناس بقى عندما تقول لماذا لا تصل رحمك يتحجج بأمور الإيه؟ بأمور الدنيا. إذن هؤلاء الذين يتحججون بعدم صلة الرحم بالفلوس والمش عارف إيه، نقول لهم لا، دي أنت لا عايز فلوس وعايز بركة، عليك أن تكون واصلا وألا تكون قاطعا. يبقى إحنا رددنا عليهم من ناحية الإيه؟ من ناحية الدنيا. طيب أما بالنسبة بقى للناس اللي هم بيتحججوا بأمور الدين، عشان تسكت بقى ما تكلمش، تقول له يا أخي سبحان الله العظيم، ليه ما بتزورش أقربك؟ يقول لك يا عم والله ما أنت عارف، سبحان الله، ده أنا يعني مشغول بالدعوة إلى الله، وبطلع خروج 40 يوم كمان، وأنا على طول في الجامع وقاعد بحفظ قرآن دائما وأبدا، وأنا ملتزم مع الشيخ بحفظ القرآن الكريم عشان عايز أخلص القرآن كله، وقاعد براجع ومشغول بالدراسة ومشغول بمجالس العلم والكلام زي كده. فده بصراحة هو ده اللي معطلني عن صلة الرحم. هؤلاء الذين يتحججون أيضا بأمور الدين حجتهم أيضا غير مقبولة، وليس ذلك مبررا لقطع الرحم. ليه؟ لأنك لن تحقق لنفسك خير الآخرة إلا بصلة الرحم. ونستكمل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم إن قدر الله تبارك وتعالى لنا البقاء واللقاء. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهديين، واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.